لا تكن إذا ذكرت الله تذكر الله في لسانك وقلبك فاه، هذا الذكر ما ينفع. اذكر الله بالقلب أهم شيء، هو ذكر الله بالقلب يا أخواني، أهم شيء ذكر الله بالقلب. إذا قلت لا إله إلا الله جعلها تنبع من القلب وتدخل وترجع إلى القلب ليس باللسان، حتى تموت على اليقين بإذن الله عز وجل. فأهم شيء أن يصل الإيمان إلى قرارة القلب، وإذا وصل إلى قرارة القلب سهل على اللسان، سهل الطاعات وسهل كل شيء. لكن البلاء كل البلاء نعوذ بالله ممن إيمانه إيمان حلقوم فقط، على هو اللي على خطر. نعم. أي نعم. نعم نعم. ورد هذا الحديث مشهور وبعضهم أنكر هذا، ولكن لا وجه للإنكار، لأن معنى كونه منكر ونكير بالنسبة للميت كقول الله تعالى في قصة إبراهيم: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وقال لهم أنتم قوم منكرون. نعم نعم. الله والله أعلم أنه أنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما أدري. أخذ الحديث عندك شو الشارح؟ لفظ ثاني؟ وش لفظ ثاني؟ ما عندك رموز أطراف؟ طيب الرقم يمكن أوفى ما يكون في الكسوف المغامر، ولا أشار إلى ألفاظ أخرى. قول أتيت عائشة وهي تصلي، ظاهر اللفظ ما في حجته. نعم. قبل قبل قبل إجا لي قبل. من خلف؟ كيف؟ قلت إيوة يشيل شيء آخر. على كلها تراجع، فإن صح ذلك واستقام. نعم زوجة. نعم. فقلت ما للناس فأشرت إليه حجتها شمول. نعم. هذه أسمع في الحجرة لا شك، هذا صريح في أن أسمع في الحجرة.